أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إلى الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على قوله تعالى وإذ قال ربك يقول المفسرون في مثل هذا يعني واذكر إذ قال وهذا كثير من القرآن واذكر إذ قال ربك هو سبحانه وتعالى رب كل شيء وهو رب الناس جميعا ربوبيته الله للناس كلهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم تارة تباطا إلى الرسول وتسمى ربوبية خاصة قد تضاف إلى خصوص المؤمنين فتدل على ربوبية خاصة. وإذ قال رب اذكر إذ قال ربك للملائكة خطاب من الله للملائكة خطاب يتضمن الخبر في خبر الله يخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخبر تعالى عما سيفعله وهو أنه سيجعل في الأرض مخلوقا يكون خليفة لمن قبله على هذه الأرض ليس المراد كما يظن بعض الناس أنه خليفة عن الله لا الله حي لا يموت ولا يغيب ليس هنا فلا يكون شيء من المخلوقات خليفة بل هو الخليفة سبحانه والخليفة في الأهل إني جاعل في الأرض خليفة ويظهر أنه قد سبق للملائكة علم بما سيكون من هذا الخليفة بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يقول المفسرون إما أن يكون إما أن الله أطلعهم على ما سيكون من هذا من هذا الخليفة، أو أنه علم ذلك ممن قبله، الله أعلم. المهم أنهم لديهم علم بأن بما سيكون. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وليس هذا لا يكون على وجه الاعتراض على الله، بل هذا استفهام لطلب العلم والمعرفة. يعني كأنهم يقولون لماذا، ما الحكمة؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نسبح بحمدك ونقدس لك. فأخبرهم سبحانه وتعالى بأنه أن مرد ذلك إلى علم، فهو يعلم ما في هذا المخلوق، وجود هذا المخلوق من الحكم، من الحكم. قال إني أعلم ما لا تعلم. فكل ما أشكل عليك فأحله على علم الله، الله أعلم، الله أعلم، له الحكمة البالغة. ولهذا كثيرا ما يقرن سبحانه وتعالى في كتابه بين اسمين: العليم الحكيم. فالعلم والحكمة هما مصدر شرعه وقدره. فله الحكمة البالغة في خلقه وعمله، في شرعه وقدره. قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم، قال سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. علم آدم الأسماء كلها، يعني أسماء الأشياء. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، عرض هذه المسميات على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ومثل هذا يعني سؤال ليس لطلب العلم والمعرفة سبحانه، فهو العليم بكل شيء، لكنهم سؤال للملائكة ليظهروا علمهما، ليتبين قصور علمهم. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا، فاعترفوا بالعجز: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فانظر إلى هذا الرد بجواب بعد قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك. فأقروا به بالعجز وأقروا بالله بكمال العلم والحكمة. لا علم لنا إلا ما علم، وهذا شأن الخلق، لا علم لأحد إلا ما علمه، إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، العليم بكل شيء، الحكيم في كل تدبيره. ثم قال سبحانه: قال يا آدم، آدم الذي علمه الله الأسماء كلها، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، لأنه قد علم أسماء هذه الأشياء. الآن الله يأمر آدم بأن يخبر الملائكة بأسماء، بهذه الأسماء التي ظهر عدم علمهم بها. لا علم لنا إلا ما علم، أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم آدم بهذه الأسماء، أخبرهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، يعني المعنى فيه أن آدم أنبأهم بأسمائهم، أن أمره الله أن ينبئ الملائكة وأن يعلم الملائكة بهذه الأسماء التي لم يعرفوها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله للملائكة: ألم أقل لكم، هذه الآية، ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هذا ما تضمنه قوله في الأول: إني أعلم ما لا تعلمون، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. فأظهر الله بذلك جانبا من فضل آدم على الملائكة، أظهر الله فضل آدم بما علمه وخصه به وفضله به على الملائكة، علمه أسماء. ولهذا موسى عليه السلام في محاجته يقول له: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء. هذه فضيلة، هذه من فضائل وخصائص آدم عليه السلام، وهذه الأسماء التي علمه إياها هي أصول اللغات التي جاءت بعد. فأظهر الله فضل آدم، هذا هو الخليفة، هو وذريته هو الخليفة. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون، ما تظهرون وما تكتمونه. وهذا شأن الله تعالى، أنه يعلم ما يسر العباد وما يعلنون، ما يسرون وما يعلنون. وكثيرا ما يذكر الله تمدح سبحانه يتمدح بكمال العلم وشمول العلم. إن الله بكل شيء عليم. سبحان الله. نعم. بسم الله.